هاي عيسى، عسلامة هدى. في الوقت اللي فيه دلوقتي بتشهد المنطقة العربية صراعات وحروب، ناس كتير بدأت تتضح لها الرؤية وتشوف ان ايران هي اللي ورا المشهد اللي بيحصل دلوقتي. متفق معايا في الكلام ده؟ الصراحة اعتقد انه هلا صار اوضح انه ايران هي فاعل رئيسي في المنطقة، ولكن فاعل بأي دور وبأي استراتيجية. الصراحة انه ما صارش يخفى على الناس انه هي ايران اليوم تسعى لتوسيع نفوذها، تسعى لخدمة مصالحها واجنداتها يعني في الشرق الاوسط. ولكن للاسف رغم انه مواطني هذه الدول مثلا في سوريا او العراق او اليمن عارفين انه الدور الايراني ابدا لم يكن بريء، وابدا ما كانتش تدخلاتها يعني حماية يعني لهذه الشعوب كما تحاول هي اليوم تسويق يعني أنها في خدمة يعني حركة المقاومة مثلا، وتبييض يعني أن صورتها خاصة في علاقة بما يحدث في حرب غزة. ولكن اليوم هي تدعم يعني ميليشيات. إيران دائما ما كانت خلف يعني استراتيجية لخلق يعني فوضى تخدم بها مصالحها، وهو ما يظهر اليوم في دول جديدة في الشرق الأوسط. وهون ممكن أنه نعطيك الكلمة باش تحدثنا شو الجديد اليوم في جهة روادة اللي تشتغل عليه أخبار الآن في علاقة باستراتيجية إيران في المنطقة. بالضبط، وزي ما أنت قلت يا عيسى، احنا في أخبار الآن اشتغلنا على بروجكت كتير ضخم جهات روادة، اتكلمنا ازاي الاستخبارات الإيرانية بتحاول أنها توظف المتطرفين السنة، طبعا تصيف العدل القائد الحالي للقاعدة. ولكن هي حصل دلوقتي تحالفات جديدة أو الخريطة بدأت تتغير شوية. الحقيقة أن سيف العدل ما كانش ليه قبول في منطقة القرن الأفريقي، تحديدا الصومال كان مرفوض بالنسبة للصوماليين. هنا إيران لجأت لقوة أخرى أو سلاح آخر، وهو ميليشيا الحوثي الإرهابية، فبدأت تعتمد على الحوثيين في تحالفات جديدة مع جماعة الشباب في الصومال علشان تخلق هذا المشهد العبثي في المنطقة العربية. ده بقى هيقودنا لإيه؟ هيقودنا لموضوع تهريب السلاح. إزاي بيحصل تهريب السلاح من إيران، من الحرس الثوري الإيراني بالتحديد، ويصل إزاي ليد الحوثيين ومن الحوثيين للصومال؟ دي السلسلة اللي احنا شغالين عليها برضو دلوقتي في مجموعة من التقارير المعمقة والتحقيقات الاستقصائية اللي بنكشف بيها التحالفات الجديدة. ده الجديد دلوقتي كمان في المشروع جهات روادة، التحالفات الجديدة اللي بتتم ما بين الحوثيين وجماعة الشباب. أظن أن أنت نفسك حققت في الموضوع ده فيما يتعلق بعمليات تهريب الأسلحة، إزاي السفن بتخرج وبتتحرك في المياه الإقليمية بشكل حر. قول لي أكتر السفينة اللي أنت تقصيت عنها مؤخرا. نحب نرجع معك ربما نقطة مهمة جدا، لأنه ربما لما يسمعوا الناس أنه في هناك ربما نوع من الاتفاق السري بين يعني إيران والقاعدة وحركة الشباب، يعني أنه اليوم المشروع الإيراني الشيعي يعني اليوم هو يجهز نفسه، أو هو فعليا هناك كان في هناك يعني تعاون مع الجماعات يعني الإرهابية ذات المرجعية السنية. بالزبط. فهنا أنه ممكن أنه نفهمه أنه حتى البعد الطائفي والبعد الديني اللي تركز عليه إيران في خلق ربما حاضنة شعبية لها يعني في لدى يعني المجتمعات يعني الشيعية في الدول العربية أو خارج إيران، أنه خدمتها في مرحلة ما. لكن اليوم الأسلحة الإيرانية والمسيرات الإيرانية اللي صارت يعني ذائعة الصيت اليوم صارت ربما مطمع حتى الميليشيات يعني من مرجعيات يعني ربما حتى مغايرة أو صح. مناقضة يعني للمرجعية الإيرانية الشيعية. فهذا ربما اللي اليوم يخلي أو يفتح المجال لنوع أكثر من تبادل المصالح والمنافع العسكرية، يعني أنه أنا ممكن نزودك بالتكنولوجيات والأسلحة مقابل أنه أنت اليوم تخلق لي يعني موطئ قدم في القرن الأفريقي، ولماذا اليوم القرن الأفريقي بالأساس والصومال وإريتريا وجيبوتي صحيح. وخلفهم حتى الجماعات المسلحة في اللي تصل حتى إلى أثيوبيا والسودان. فكما بدأت يعني التعاون يعني الإيراني الحوثي للسيطرة على مضيق باب المندب، و شفنا أنه دور المسيرات الإيرانية في الهجمات يعني على السفن يعني الشحن والنقلات يعني في البحر الأحمر. اليوم إيران لا تريد أن تكتفي بأن تسيطر على هذا المضيق من جهة اليمن، بل هي ترغب في أن تضع يعني القدم الثانية كذلك في القرن الأفريقي، وهذا لن يتحقق لها إلا يعني بالاتفاق مع الجماعات الإرهابية كمان. الجماعات الإرهابية الموجودة هناك صح. وعلى رأسهم حركة الشباب. صحيح. يعني إيران اليوم هي للأسف يعني استراتيجيتها دائما ما كانت يعني لخلق الفوضى، للاتفاق مع الجماعات المسلحة عوضا عن عن التوجه للأنظمة السياسية ربما والعمل في العلن. صح. يعني خليني من غير ما أقطع حديثك يا عيسى، يعني يعني ده فعلا بيكشف لينا، عندنا في مصر بيقولك ايه مثل كده شعبي بنقوله اللي هو ايه، مش بنحب نوسخ ايدينا. يعني ايه مش بنحب نوسخ ايدينا؟ يعني ايران فعلا هنا مش بتظهر بشكل صريح، مش بتدخل في المشهد بشكل صريح، هي بتتظاهر قدام الناس ان هي بتقوم بدور بطولي ودور دفاعي، وانها بتتبنى مثلا القضية الفلسطينية وهكذا، ولكن في الحقيقة هي توظف ميليشيات أخرى علشان يعني تقوم بدور أكثر فوضوية وأكثر تخريبا وتدميرا في المنطقة. وده فعلا اللي هي بتعمله دلوقتي مع ميليشيا الحوثي. يعني أنا شايفة أن ميليشيا الحوثي زي ما أنت قلت وجماعة الشباب وغيرها هي مجرد أدوات لإيران بتحركهم في المنطقة علشان تفرض المزيد من النفوذ والمزيد من السيطرة. يعني بالضبط هي فكرة أنه يعني الحرب بالوكالة، أنه هي قادرة تحرك عملاء يعني أو يعني أذرع لإيران دون أن تكون يعني هناك يعني موقف رسمي يورط يعني إيران أكثر فأكثر أمام المجتمع الدولي. نحب نرجع على النقطة أنه اليوم كيف يتم يعني ربما تهريب هذه الأسلحة وما هي الاستراتيجيات التي تعتمد إيران. إيران يعني كما أسلفنا أنه إيران دائما ترغب في تأمين يعني ممرات برية مثل ما يحدث في سوريا والعراق وصولا إلى لبنان والبحر الأبيض المتوسط. اليوم هي لديها يعني ممر بحري يعني ينطلق من إيران ويصل يعني إلى ويمر يعني بمضيق هرمز ثم مضيق يعني باب المندب وإلى السواحل يعني الأفريقية، ويمر اليوم من البحر الأحمر، لأنه كم الحوثيين اليوم يوفرون هذا الغطاء للسفن الإيرانية. وعلى الرغم من أن السواحل الصومالية ربما هي من أخطر المناطق يعني البحرية في العالم، مع عودة يعني نشاط القرصنة يعني في المدة الأخيرة، مع انتشار يعني يعني الهجمات يعني البحرية على السفن، إلا أن السفن الإيرانية اليوم آمنة وموجودة ومتواجدة. كان هذا بدأت في قصة كنا نشرناها في شهر يونيو الماضي مع دخول السفن الصيد الإيرانية إلى المياه الإقليمية اليمنية واستغلال يعني الثروة السمكية الموجودة لليمن، وهو ما يعني يمثل نوع من تبادل المصالح مرة أخرى بين الجماعات المتطرفة، وهنا نتحدث عن الحوثيين وإيران. ف كان يعني عنوان القصة أو التحقيق السلاح مقابل السمك أو السمك مقابل السلاح، يعني هناك نوع من التنازل عن هذا المورد يعني الطبيعي الثمين جدا الموجود في اليمن، وهو الانتاج السمكي والبحري. فاليمن مقابل السلاح الإيراني، مقابل أنه السفن الإيرانية يعني أنه تدخل وتصطاد في المياه الإقليمية التي جعلت منها كحديقة خلفية تستغلها دون قيد أو شرط، مع العلم أنه تم إحصاء أكثر من 400 سفينة إيرانية تصطاد في المياه اليمنية منذ 2016، ولكن نشاطها تركز أكثر بعد منذ سنة 2019. يعني لهنا كانت ربما ملخص القصة أنه أنا أتنازل لك عن هذه الثروة وأسمح يعني بسفنك أنه هي تجرف البحر كذلك بطرق صيد غير مستدامة ولا تحترم يعني الاستدامة البحرية وهذا المخزون الذي يمكن القضاء عليه يعني في ظرف يعني عقود قليلة إذا ما تمش اليوم التصدي لهذا الأسطول الإيراني. طب إحنا عايزين برضو عيسى نقول للناس يعني فكرة هي ليه إيران دلوقتي مهتمة بالقرن الأفريقي تحديدا الصومال، يعني ليه بدأت تغير المشهد تاني لصالحها؟ يعني أنت شايف مثلا يعني الصومال بتمثل أهمية حجمها قد إيه أو كبيرة إزاي لإيران؟ الصومال يعني سواحل الصومالية تمثل تقريبا يعني أطول سواحل في القارة الإفريقية. الصومال يعني بلد يعيش حرب أهلية يعني طويلة الأمد من أول الألفية ومن منذ حتى ونعود حتى إلى منتصف التسعينات. الوضع هناك متوتر جدا، وضع يخدم أو يستجيب يعني للاستراتيجية إيران في خلق الأزمات، في إضعاف يعني الخصوم السياسيين في المنطقة. الموقع الاستراتيجي بالنسبة للصومال في علاقة بالبحر الأحمر وفي علاقة بمضيق باب المندب مهم بالنسبة لإيران اليوم، أنه تسيطر على هذا المضيق من الجهتين، فإنه تكون عندها الحوثيين من جهة اليمن وحركة الشباب من جهة يعني الصومال، وبالتالي هي قادرة اليوم على التحكم في هذا المضيق يعني بالطرق بجميع الطرق. فهنا يعني تتظهر يعني أهمية هذا هذا الوجود هناك. كذلك إنه هي بوجودها هناك هي تمنع ربما قوى أخرى من الوصول يعني إلى منطقة القرن الأفريقي، وهنا نتحدث عن فهي تصبح إنه هي مسيطرة لأن هناك اليوم في يعني حتى إنه تركيا بدأت عملية تنقيب مثلا عن النفط في السواحل الصومالية. هناك دول تريد اليوم أن تستثمر في الصومال، وهي دول يعني تقريبا منافسة لإيران، فإيران لا تريد أن يكون هناك استقرار في المنطقة. صح. قادر أنه يعزز يعني صلاحيات دول أخرى على حسابها، فهي اليوم تسعى إلى يعني خلق كما قلنا أنه موضع قدم في المنطقة عبر خلق الفوضى وعبر أنه مزيد من السيطرة على مضيق باب المندب الذي هو اليوم يمثل يعني تقريبا ثلث يعني عملية النقل البحري حول العالم. صحيح. يعني خليني أقولك كمان أن هي بقى شافت زي ما قلنا كده أن وظفت الأداة اللي هي ميليشيا الحوثي، وأتاحت ليها الفرصة في أن هي تتعاون أو تتدخل في الشأن الصومالي كمان، وأن هي تعقد صفقات مع جماعة الشباب في الصومال. ده بقى تم بأشكال كتير، تم من خلال إما بنقول زي ما قلت كده تهريب السلاح أو التجنيد. يعني التجنيد برضو عنصر مهم جدا جدا بتحاول بيه ميليشيا الحوثي إن هي تفرض سيطرتها هي كمان في الصومال. الثابت اليوم لدينا وخاصة يعني في التحقيق اللي كنت اشتغلت عليه مؤخرا إنه هناك عمليات نقل للشحنات من إيران باتجاه القرن الأفريقي. قد تكون يعني لعناصر ذوي خبرة يعني ربما لتدريب هذه الجماعات بالزبط. وقد تكون كذلك يعني شحنات أسلحة، والأغلب أنه تكون يعني يعني الأسلحة مع الخبرات. فمثلا في التحقيق الأخير اللي هو كان بناء على استعمال يعني مصادر مفتوحة، قمت بتتبع سفينة إيرانية موجودة على قائمة العقوبات الأمريكية بداية من 2016. السفينة تسمى إليانا. السفينة هذه كانت تخرج من السواحل أو الموانئ الإيرانية وتصل إلى سوريا، إلى موانئ في تركيا وفي رومانيا وكذلك في ليبيا. ظاهر أنه كلها مناطق يعني تشهد توترات سياسية، مناطق تنتشر فيها الجماعات المسلحة والتهريب، ولكن كل مرة كانت تغادر في إليانا أحد الموانئ الإيرانية تقف قبالة السواحل الصومالية وتوقف جهاز التتبع التلقائي الذي يكون موجود على سفن الشحن التي تسافر في مسارات دولية والتي تتجاوز حمولتها 300 طن. هذه السفينة هي سفينة شحن عامة، سفينة من النوع المتوسط والضخم بطول 168 متر، تتوقف كل مرة قبالة السواحل الصومالية لمدة تتجاوز 9 ساعات، غالبها في الليل. إنها طبعا أثر علامات اكتشفنا استفهام كذلك كتير. من في بسجل السفينة وتحركاتها، يعني بتتبعها على مواقع المتخصصة مثل مارين ترافيك، إنه فعلا هي قد أفرغت شحنات يعني في عرض البحر، كذلك قد اقتربت من موانئ على غرار ميناء بربرة الصومالي، الصومال ولكنها لم تعلن عن الدخول هذه الميناء، وكل هذه مؤشرات على أن هناك أنشطة مشبوهة تتم في طبعا عرض البحر. وهذا ربما للناس يعني المتابعين، أنه في عمليات النقل البحر هناك ما يسمى بنقل من سفينة إلى أخرى، وتستعمل يعني عملية خاصة السفن الإيرانية، سفن الصيد الصغيرة التي لا تكون مجهزة بأجهزة تعرف تلقائي، والتي يصعب رصدها بالأقمار الاصطناعية وبالأجهزة أجهزة الملاحة البحرية، فتتم العمليات في عرض البحر وتصل يعني إلى السواحل في ظروف يعني ليلية حتى يصعب تتبعها. كذلك إنه هذه السفينة توقفت في ال4 أشهر الأخيرة مرتين في ميناء اللاذقية السوري، مرة كانت أعلنت عن دخول الميناء ومرة أخرى لم تكن قد أعلنت عن دخول الميناء، ولكن تظهر الإشارات جهاز التتبع التلقائي لهذه السفينة أنها أغلقت الجهاز بالقرب من سواحل السورية، وقد أفرغت شحنة هناك يظهر أنها في عرض البحر. بالحديث مع بعض الخبراء السوريين يتحدثوا أن هذا الميناء اللاذقية اليوم تحت السلطة الروسية، وهناك اليوم نوع من تضارب المصالح في علاقة بسوريا بين روسيا وإيران. ربما من هنا نكتشف أنه طالما أن الميناء تحت سلطة روسية، ربما كانت أو خيرت إيران أنه هي تفرغ هذه الشحنات خارج الميناء حتى تقلل يعني من الرقابة، أو حتى تمنع أنه مراقبة هذه الشحنات. يعني الحقيقة يعني فعلا تفاصيل كتير، وزي ما انت قلت يعني قصة السفينة دي لوحدها بتثير علامات استفهام كتيرة وكبيرة جدا. يعني أعتقد كده المشهد بقى أكثر وضوحا قدام الناس. خليني كمان أقول لك في الموضوعات اللي احنا اشتغلنا عليها، كشفنا فكرة التشابه الأسلحة اللي وقعت في إيد القوات الأمريكية بعد ضبط عدد من السفن ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر، واكتشفوا قد إيه هي بترجع أصولها أو أصلها يعني لأسلحة إيرانية في الأساس، وزي ما أنت بتقول دلوقتي عن السفينة إليانا كمان اللي رست قرب السواحل الصومالية وقامت بتفريغ الأسلحة أو بعض الأعمال المشبوهة، برضو بترجع أو بترجح بنسبة كبيرة أن كانت بتنقل أسلحة. فالمشهد دلوقتي أعتقد بقى واضح قدام الناس قد إيه إيران متحكمة وقد إيه هي القوة الأساسية في المشهد اللي بيحصل دلوقتي، المشهد العبسي، وقد إيه هي بتحاول تفرض مزيد من الفوضى السيطرة على المنطقة، وظهر نفوذها بشكل واضح في منطقة القرن الأفريقي. صحيح بالضبط. ونحب كذلك نشير أنه إليانا هي واحدة من تقريبا من 25 سفينة تابعة لشركة إيرانية اسمها مسخر داريا شيبينج، والمملوكة للخطوط البحرية الإيرانية، وهي كلها موجودة طبعا على قائمة العقوبات الأمريكية، ولكن اخترنا أن نتتبع إليانا بالذات لأنه الخط التي اتبعته والتوقفات التي اتبعتها كانت توقفت في ظرف يعني 3 أشهر 3 مرات، في كل مرة يعني تخرج من إيران كما أسلفنا، فهي تتوقف سواء في الذهاب أو في العودة في السواحل الصومالية، وكأنها يعني نقطة يعني لا بد من العبور يعني عبرها، رغم أنها لا تكون على خط السير أو إبحار السفينة العادي والتقليدي، فهي واحدة من سفن كثيرة إيرانية تستعمل اليوم فعلا في نقل يعني شحنات يعني مشبوهة، وممكن أنه تكون حتى يعني أسلحة أو مخدرات يعني أو افراد تابعه لهذه الميليشيات. واضح كده بقى فيه خلاص تبادل أو أنشطة عسكرية معلنة ما بين ميليشيا الحوثي وما بين إيران وبالتبعية ما بين جماعة الشباب في الصومال. قول لنا بقى ونقول للناس يقدروا يطلعوا على التحقيقات دي فين؟ في موقع أخبار الآن، وفي هناك يعني أنه التحقيق اليان هو تحقيق مكتوب، تحقيق الآخر بخصوص يعني الأسطول الصيد الإيراني هو موجود على موقع اليوتيوب وكذلك موجود على الموقع أخبار الآن. تمام. يعني حقيقة تفاصيل مثيرة جدا، وإحنا لسه مكملين في السلسلة دي علشان نكشف المزيد من الجديد في مشروع جهات رواضة زي ما ذكرنا. شكرا ليك جدا يا عيسى. شكرا ليك. وده مرسي.